قال بين له أن ابنكم لم يسلم لم يكن يسلم هذين الركنين. قال ليس من البيت شيء مهجور. قال له قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت. ذكره أن العبرة بما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن تعظيم البيت لا يكون لكل إنسان يجتهد ويفعل شيئا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان قوله ليس من البيت شيء مهجور مسلما ومقبولا لكان كل نواحي البيت تستلم حتى الحوائط التي بين الأركان, وإنما الاستلام إنما هو لأركان بل ولركنين استلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتصر الاستلام عليهما. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه عن تقرير الحجر الأسود: أما إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. إذن فالتقبيل والاستلام إنما يعتمد فيهما على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد ثبت عنه استلام الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني ولن يثبت عنه غيرهما. فيقتصر على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن معاوية من كونه استلم الأركان وقال ليس من البيت شيء مهجور, من البيت الجدران الحوائط التي بين الأركان, ومع ذلك فإن عدم استلامها لا يكون هجرا لها. وكذلك الركنين الشاميين عدم استلامهما ليس هجرا لهما, وإنما القضية قضية اتباع ما فعله الرسول فلم يفعل وما لم يفعله الرسول فلم لا يفعل. هذا هو الذي ينبغي, هذا هو الحق في هذا. وقد سبق أن مر عند بناء الكعبة, عند ذكر بناء الكعبة, وأن قريشا لما بنتها قصرت بها النفقة وتركت جزءا من البيت من جهة الشمال الذي يقع في منطقة الحجر لم تدخله في الكعبة. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يستلمهما لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم, لأن قواعد إبراهيم من جهة الشمال ليست في الركنين الموجودين وإنما في امتدادهما في مقدار سكة أفرع كما جاء في الأحاديث المتقدمة. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. وابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان جاء عنه أنه كان يستلم الأركان, وذلك أنه بناها على قواعد إبراهيم, لأنه لما بنى الكعبة رضي الله عنه وأرضاه وأدخل الذي أخرجته قريش وحفر في جهة الحجر حتى رأوا القواعد وشاهدها الناس وعاينوها وبنى البيت عليها, فصار الركنان الشاميان على قواعد إبراهيم في بناء ابن الزبير. قالوا فابن الزبير استلم الأركان الأربعة لأنها على قواعد إبراهيم فصار شمالها كجنوبها, ثم لم تبقى على بناء ابن الزبير, أعادها الحجاج حتى رجعت إلى هيئتها في زمن قريش في الجاهلية, ثم استمرت على هذا الوضع الذي هي عليه إلى الآن. ثم وإذن وكونها على قواعد إبراهيم يعني من جهة الشمال لو بنيت الكعبة وصارت على قواعد إبراهيم كما كانت في عهد ابن الزبير لا يقال بالاستلام, لأنه ما جاء التعليل أو ما ثبت أن استلام الركنين الشاميين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم,

ويكبر، وإنما إن وصل إليه مسحه وإلا تجاوزه، لا يكبر ولا يشير بالنسبة للروح اليمين. أما الحجر الأسود فتقبيل إن أمكن، أو يمسح بيده ويقبل يده، أو بواسطة تكون في يده ويقبل ما يمسح به، أو يحاذيه، أو إذا حاذاه أشار إليه وكبر. وقد مر هذا الحديث بترجمة ما ذكر في الحجر الأسود، حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال أن إنك حجر لك وروا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك، مر في الترجمة السابقة. وأورده هنا من أجل بيان مشروعية التقبيل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبله وقال هذا الكلام، وفيه كما عرفنا فيما مضى بيان السنن بالقول والفعل، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن السنة بقوله بفعله حيث قبل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوله حيث قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا يعني أورد هذا الحديث عن ابن عمر لأن فيه الدلالة على التقبيل، لأن الترجمة تقبيل الحجر الأسود، وهذا فيه عن ابن عمر إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يستلمه ويقبله، أن الرسول كان يستلمه ويقبله، فإذا تقبيله جاء عن عمر الحديث الذي قبل هذا، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث حيث فعل ذلك واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان يستلمه ويقبله. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سبق في الحديث أنه قال ما تركت استلام الركنين منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في شدة ولا في رخاء. وهنا لما سأله رجل عن تقبيل الحجر أو استلام الحجر فأشار إلى السنة في ذلك وبين السنة في ذلك، فقال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن زحمت؟ فقال دع أرأيت في اليمن. هذا يشهر ويحتمل أن يكون السائل يمني، فقال له دع أرأيت في اليمن، وكأنه يعني فهم منه أن هذا فيه شيء من ذكر شيء من العوائق أو افتراض شيء من العوائق التي تعوق دون اتباع السنة، فهو أرشده إلى أن يحرص على اتباع السنة وأن يجتهد في ذلك. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجتهد، ومعلوم أن الحجر الأسود الركن اليماني يكون استلامهما حيث لا يترتب على ذلك مضرة لا على الإنسان ولا على غيره. أما إذا كان هناك شدة زحام وترتب على ذلك مضرة فإن التقبيل والاستلام الذي يحصل منه اتباع سنة فقط ليس بواجب ولا فرض، والإيذاء لا يجوز. الإنسان درء كما جاء في القاعدة المعروفة التي سبق أن مر التنبيه عليها عند قوله عند حديث عائشة في بل أن قومك حديث عهد بكفر لا أدنت الكعبة ولا بينت على قواعد إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مصلحة وهي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم من أجل تألف الناس الذين هم حديث عهد بالجاهلية، ففي هذا دليل على أن درء النهاس مقدم على ذلك المصالح. وكذلك هنا إذا كان التقدير يترتب عليه نفسه ترجع إلى الإنسان أو ترجع إلى الناس نتيجة للزحام فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن تقبيل الحجر الأسود مصلحة وسنة فقط، وعدم تقبيله ما يترتب عليه يعني ترك أمر واجب وأن الإنسان يأتني إلى غير فلم يقبله, وإنما إن تمكن ولم يحصل هناك مضرة لا عليه ولا على غير العهد, وإلا يكفي أن يشير إليه ويكبر, يكفي أن يشير إليه ويكبر. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجتهد في تقريره يعني في الزحام وفي غير الزحام, ومعلوم أن الأولى أن يفصل بين حال أن يكون فيه مضرة عليه وعلى غيره أولى, فإذا وجدت المضرة فالإنسان يشير إليه ويكبر, وإن لم يوجد فإنه يمسح الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه. قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. هذه الترجمة تتعلق بالإشارة إلى الركن عند محاذاته, وهذا حيث لا يكون استلام ولا تقريب, يعني إذا أمكن الاستلام والتقريب فإنهما يفعلان, وإذا لم يمكن للزحام أو أن يكون راكبا ولا يتمكن من القرب منه لأنه يشير إليه ويشير إليه, لأنه يشير إليه كما جاء في هذا الحديث, لأن هذا يدل على الإشارة, وهذا إنما هو خاص بالحجر الأسود, يعني محاذاة الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه لا يفعل معه شيء من ذلك, ولعل السر في هذا أن الحجر الأسود لما كان هو البدء في الطواف وبه تكون بداية الشوط ونهاية الشوط, فإن الإنسان عندما يقبل أو يستلم أو يشير إليه يكون ذلك عرف أو تذكر انتهاء كل شوط, لأن النهاية في هذا المكان والبداية في هذا المكان, فهو يبدأ من هذا المكان ويشير فيه عندما يحال هذا المكان, فيمتاز الركن اليماني الحجر الأسود لكونه مبدأ الطواف ونهاية الطواف, وكونه يشير إليه ويكبر فيه استنشار وانتباه لكل شوط وتمييز كل شوط عن الآخر وبدء الطواف ونهايته, يعني فيه هذه الميزة. ولكن المعتبر في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اتضحت العلة أو لم تتضح, وسواء عرفنا حكمة أو لم نعرف الحكمة, كما جاء عن عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر الأسود حيث قال ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت, لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. قال باب التكبير عند الركن. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. وهذا الحديث فيه الإشارة وفيه التكبير, لكنه أورد هنا من أجل التكبير, لأنه في الأول يعني في من أشار إلى الركن أيوه ابن عباس أيوه ابن عباس, لأن في الأول يعني أتى به من أجل الإشارة, وهنا أتى به من أجل التكبير, يعني ففي مشروعية هذا وهذا, فهو يشير إليه ويكبر عند ما يحاليه. قال باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقال حدثنا أسبق عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن

إلى جهة الكعبة، والرجال وراءهن والنساء وراءهن كما كانت عائشة تفعل كما جاء في هذا الأثر. ولهذا قال له كيف يطفن مع الرجال يخالطنهم، أن يحصل مخالطة؟ قال لا، لأنما كانت عائشة تفعل كذا وكذا، فهذا هو الأول. لكن مع كثرة الناس وشدة الزحام وما يحصل وما يترتب على ذلك من الضياع، فيجوز الطواف، لكن على كل رجل وعلى كل امرأة، كل رجل يبتعد عن النساء ويحذر أن يكون قريبا منهن، والنساء كذلك يبتعدن عن الرجال. المرأة لا تمس الرجل والرجل لا يمس المرأة، وإنما إذا طاف الرجل ومعه أهله كل منهم يحرص على أن الرجل لا يمس المرأة والمرأة لا تمس الرجل، الرجل لا يمس المرأة الأجنبية والمرأة لا تمس الرجل الأجنبي عنها. وإذا أمكن ولم يترتب على ذلك مضرة ومشقة ويحصل من وراء ذلك أضرار، فإن هذا الذي أشار إليه عطاء عن عائشة وفعلها هذا هو الأولى، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، النساء يكون على حدة والرجال يكون على حدة، من حالتهم بالصلاة كحالتهم بالصلاة، صفوف الرجال أول ثم صفوف النساء وراءهم، فيكون طواف الرجال أولا يعني أقرب إلى الكعبة، والنساء يكون وراءهم. ثم ذكر بعد ذلك بعدما ذكر يعني عن عائشة وطوافها قال ثم يخرجن متنكرات يطوفن مع الرجال، ثم قال يقمن حتى يخرج الرجال. ولعل هذا الذي ذكره هنا بيان للهيئة أو الحالة التي أراد أمير الحج فعلها بالنسبة للنساء، وهي النساء يطوفن وحدهن والرجال يطوفون وحدهن، الرجال وحدهم والنساء وحدهن. فهنا قال إذا دخل النساء قمنا حتى يخرج الرجال، قمنا حتى يخرج الرجال. قوله في آخر الحديث يعني وهي مجاورة، وفي آخر الحديث قال إنها كانت مجاورة لثبير، وثبير هو جبل مشهور في جهة منى، ويقال أن هناك أماكن أخرى متعددة في مكة يقال لها ثبير، ويحتمل أن يكون واحد من هذه الأشياء، وكانوا ذهبوا إليها ويسألونها، وكانت مجاورة يعني مقيمة وباقية في ذلك المكان الذي فيه ساكنة فيه، فإذا احتمل أن يكون هذا اعتكاف، وأن الاعتكاف في بيوت مكة يعني يمكن اعتكاف النساء، وقيل يحتمل أن يكون هناك مسجد يعني في الجهة التي هي فيها، ويحتمل أن يكون مقصود ذلك أنها باقية وليس اعتكاف، وأنها مجاورة للحرم أو مجاورة للبيت، مقصود بذلك مجاورة أنها مجاورة للبيت، لأن من الذي يجلس في المكان والقريب من المكان يقال أنه جار للمكان، ولهذا يقال أنه مجاور للبيت أو جاور في البيت، يعني معناه هي أقام مكة فهي له مجاور، فلا يلزم من ذكر المجاور أن يكون هناك اعتكاف، بل البقاء والمكث في قرب البيت وحول البيت هذا يطلق عليه مجاورة ويصلح بدون أن يكون معه اعتكاف، فلا يلزم أن يكون هناك اعتكاف، وإنه مقصود بذلك بقى حول البيت وإنه مجاورة للبيت. ثم كانوا يسألونها وبينهم وبينها الحجاب، وكانت في قبة تركية خلاص. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وهذه أيضا تعلق ينقطع حسرتها طواف النساء مع الرجال، لأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها اشتكت إلى رسول الله أن تجده ابن ضعف، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت من وراء الناس وهم يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الناس الصبح وكان يقرأ في الطور. لهذا دليل على طواف النساء، وأنها عند الحاجة تكون راكبة، لا يفرقكم أنك تفضل مرة على أحد من الركوب، ركوب الطائفين. وكذلك أيضا يدل على أن النساء يمكن أن يطوفن في حال الصلاة حيث أمكن، إذا كنا وراء الناس، لكن في هذه الأزمان لا يمكن، أن المسجد كله يمتلئ بالمصلين، فلا مجال لكونهن يطوفن والناس يصلون، لأن إذا كانت تطوفن وراء الناس ويصلون بينها وبين الكعبة ويتطوف من ورائهم. وفيه بيان النساء ليس عليهن صلاة الجماعة، لأنها كانت تطوف والناس يصلون وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام بصلاة الصبح في الطور. وفيه بيان ما يقرأ في الصبح، وأنه يقرأ فيها من طوال المفصل، لأن سورة الطور من طوال المفصل. قد عرفنا فيما مضى أن المفصل يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف، أنه كان يقرأ فيها يعني آيات كثيرة في حدود بين 30 و60 آية، لا أتذكر لكم الحديث، لكن يعني سورة الفجر، صلاة الفجر تطال فيها القراءة، تطال فيها القراءة. وفي هذه الصلاة التي صلاها رسول الله من الصبح كان يقرأ بالطور. قال: باب الكلام في الطواف. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة، بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قطه بيدي. وهذه الترجمة تتعلق بكلامي في حال الطواف، الإنسان يتكلم وهو يطوف، لأن الطواف هو مثل الصلاة العبادة، اشترط له الطهارة، ولكنه يختلف عن الصلاة، لأن الصلاة لا كلام فيها، أما الطواف فيمكن الكلام فيه. وينبغي أن يكون الكلام بحاجة، ما تلو الحاجة إليه، لا يكون الطواف مكانا للحديث والتحدث والتكلم كيف شاء، وإنما يكون الحاجة، لأنه يختلف عن الصلاة، لأنه يمكن أن يتكلم وهو يطوف ولا يوسع الطواف. الصلاة لا يمكن الكلام فيها، لا يجوز الإنسان يتكلم في صلاته، ويمكن أن يتكلم في الطواف عند الحاجة. وأورد في هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف فرأى رجلا ربط يده إلى إنسان آخر، فقطع السير أو الشيء الذي كان ربطه، قطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قوده بيده. ولذا ما تقول بدل ما تقوده بشيء أو بشير، فأنت خذه باليد، امسكه بيده وقوده بيده، فلا تقوده بحيط أو بسير أو بشيء يربط بينهما. محل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم خذه بيدك، خذه بيدك، خذه بيده، خذه بيده، لأن هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حيث قال خذه بيده. وهذا كما هو معلوم أمر تدعو الحاجة إليه، وهو أمر بمعروف، أمر دعت الحاجة إليه وهو أمر بمعروف. وقد جاء في الحديث المتفق عليه أيضا سبق أن مر في الجمعة أن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف في البيت، فسأله رجل عن صيام يوم الجمعة وحده، فقال أنا هو صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وحده، فقال ورب نعم ورب هذا البيت، نعم ورب هذا البيت، فإن هذا استفتى جابر رضي الله عنه وجابر يطوف فأفتاه وقال نعم ورب هذا البيت، ويشير إلى الكعبة. فالحديث في الطواف أو الكلام في الطواف يجوز، ولكن ينبغي أن يكون للحاجة، وألا يكون الطواف محلا للتحدث، لأن هذا ينافي العبادة، ولكنه عند الحاجة وعندما يدعو الأمر إلى ذلك فلا سبيل له، كما جاء عروف الله حسنة في هذا الحديث، وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر في قضية استفتائه عن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يصوم يوما قبل أو يوما بعده. قد يكون يعني منع قطع رسلم السير الذي يربط بين الاثنين، قد تكون الحكمة هنا أن هذه الهيئة لا تليق بالأدنيين، لأن هذا الغالب من شأن البهائم التي تقال بخدال أو بخيوط أو بأشياء تكون تقاد بها، فيكون هذا فيه مماثلة لما هو موجود في البهائم والهيئات الموجودة أو التي تعامل بها البهائم والدواب. وكذلك ايضا يمكن ان يكون ايضا ان يترتب عليه مره، وان لو جاء احد مسرع دخل بين الاثنين وهو مسرع فانه يؤثر فيهما، بخلاف اليد اذا مسكت اليد عندما ياتي احد يحصل يعني هل يمكن تلتصق اليد فلا يكون هناك مره، لكن ما دام في ربط في اليد او في لو جاء احد يترتب على ذلك مضرة، فإذا هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه محاذير، محاذير من ناحية الضرر ومن ناحية المشابهة بالبهائم والدواب التي تقاد بالحبال وتقاد بالوسائل التي تربط بها. قال باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. وهذه الترجمة أوردها الحديث عن طريق أخرى من أجل الفعل، لأن هناك أوردهم من أجل القول، والحديث في الطواف والكلام على الطواف، وهنا أوردهم من أجل الفعل، فهم إذا رأى أمرا يحتاج إلى تغيير يغيره في الطواف، هذا الفعل الذي فعله رسول الله، لهذا الفعل الذي فعله رسول الله، لأنه رأى هذا الخيط أو الزمام الذي يكون بين الاثنين فقطعه من صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أورده من أجل الحديث والقول، وهنا أورده من أجل الفعل وتغيير الشيء وإنكار المنكر بالفعل في حال الطواف.